هذان حديثان يتعلقان بتعليق الصوم والفطر برؤية الهلال، برؤية الهلال. والحديث الأول حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه، حديث في الصحيحين. إذا رأيتموه يعني الهلال ليلة 30 شعبان أو ليلة رمضان، إذا رأيتموه هلال رمضان فصوموا، وإذا رأيتموه أيضا فأفطروا. هذا يتعلق بهلال شوال، هلال شوال. إذا رأيتموه يعني هلال ليلة 30 رمضان، إذا رأيتموه فأفطروا لعيد الفطر، فإن غم عليكم فاقدروا له. غطته غمامة، غطت الهلال، لا تستطيعون رؤيته بسبب الغيم، فاقدروا له، أبلغوه قدره، وهو تمام 30، تمام 30 شعبان وتمام 30 رمضان. إذا رأيتموه هلال رمضان فصوموا، وإذا رأيتموه هلال شوال أفطروا، أفطروا لعيد الفطر، فإن غم عليكم غطته غمامة فاقدروا له، أبلغوه قدره، أكملوه، أتموا الشهر 30 يوما، شهر شعبان أو شهر رمضان. ولمسلم قال: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. أغمي عليكم يعني ستر عليكم بغيم أو غبار، ستر عليكم بغيم أو غبار، أغمي عليكم الهلال فاقدروا له 30، يعني أبلغوه قدره، تمام 30. وللبخاري قال: فأكملوا العدة 30 30، يعني لا يزاد عليها. لا يمكن الشهر أن يكون 31، لا يمكن الشهر القمري الهجري يكون أكثر من 30، لا يمكن، إما 29 وإما 30، هكذا أخبرنا صادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فأكملوا عدة شعبان 30، أكملوا عدة شعبان 30، أكملوا عدة شعبان 30. فهذه الأحاديث في رؤية الهلال لإثبات صيام رمضان أو لإثبات عيد الفطر، فالعبرة برؤية الهلال كما في هذه الأدلة، العبرة ليست بالحساب الفلكي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الحساب الفلكي، ذكر الهلال. فالعبرة في صيام رمضان أو في عيد الأضحى، عيد الفطر، رؤية الهلال، عيد الفطر رؤية الهلال. هذا الحديث فيه 4 مسائل، فيه 4 مسائل. المسألة الأولى: الصيام أو صيام رمضان وعيد الفطر معلقان برؤية الهلال، معلقان برؤية الهلال. هذه الحديث دلت على وجوب صيام رمضان إذا ثبت رؤية هلاله، ودلت على وجوب الفطر إذا ثبتت رؤية هلال شوال، ودلت هذه الحديث أن حكم الصوم والفطر معلق بالرؤية ولو كانت بواسطة المراصد والآلات، لأن ذلك رؤية بالعين المشاهدة. هذا الحديث، هذه المسألة الأولى.